القاهرة تقدم خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك. عايزين نتكلم النهاردة عن التواصل في العلاقات الإنسانية. التواصل ليس تأدية واجب، لازم تتأكد إن الهدف من المعنى وصل للجانب الآخر اللي أنت بتتكلم معاه. هل لما بتتكلم مع واحد هل الهدف من الكلام معاه وصل له ولا ما وصلش؟ والتأكد من ده، وده بيحصل في البيت، في المدرسة، في العمل، يعني في كل مجالات الحياة، عشان ما تحاولش تحرج اللي قدام منك هل هو قدر يفهم اللي انت بتتكلم فيه ولا لا. هنسمع مع بعض الدكتور محمد سيد خليل، أستاذ علم النفس وخبير التنمية البشرية. في أغنية مشهورة للفنان العظيم محمد عبد الوهاب بتقول تراعيني إراط أراعيك إراطين، وتشوفني بعين أشوفك باتنين. وهي في الحقيقة بتلخص حكاية الاتصال أو التواصل في الإنسان. بمعنى إيه؟ بمعنى لما أكون عايز اللي قدامي يفهمني أنا محتاج أبذل مجهود، محتاج أتأكد من إن الرسالة بتاعتي وصلت، بما في ذلك إن أنا أكرر الكلام مرة تانية، إن أنا أتأكد من إن المعنى وصل، سواء من ملاحظة حركة العينين، في عينين كده تبقى محتارة، في عينين فاهمة، في واحد بيدعك عينين لأنه مش فاهم. وفي الحالة دي على الإطلاق أنا أطلب منه أن أنا أعيد الكلام مرة تانية، أو أن أنا أطلب منه أنه يقول لي هو إيه اللي وصل له من الكلام بتاعي. وفي الحقيقة في أحيان كتيرة بنتصور أن أنا قلت رسالة بسيطة خالص والمفروض أنها اتفهمت تماما، ومع ذلك أكتشف بعد شوية أن صاحبنا أو الطرف الآخر ما فهمش اللي أنا أقصده على النحو اللي أنا كنت أقصده، وبالتالي لم يستجب الاستجابة اللي أنا كنت متوقعها. فتحصل مشكلة. قد إيه هنقدر نعالج المشكلة دي اللي هي كان ممكن جدا إن إحنا نتجنبها إذا اهتمينا بالتأكد من إن الرسالة اللي أنا ببعتها للآخر أيا كان مين هو الآخر ده وصلت على النحو اللي أنا أقصده. الأمهات والأبناء ساعات الأم بتطلب من الابن حاجة بشكل بجملة قصيرة جدا وربما كلمة واحدة، الابن ساعات يتصور ان هو فهم فيروح يجيب حاجة تانية، فتبدأ الام تتهم ان هو ما بيفهمش. في الحقيقة هو بيفهم كويس قوي، انما الحقيقة ان المشكلة كانت مشكلة الام انها ما وضحتش بدرجة كافية. فتقول له بقى في المرة التانية نفس الرسالة بس من فعال اكتر، والولد بقى خايف فما يفهمش للمرة التانية ويغلط في المطلوب منه، فالأم تزعل منه أكتر وندخل في مشكلة الله أعلم هتنتهي إلى فين. إذا صبرنا في الأول في عملية التأكد من وصول الرسالة ده هيوفر علينا الكثير. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفات، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.